بسم الله الرحمن الرحيم كون يوه ايتي با او راديو من المنتدى السلفي دون تو كو درس ارانو اندرن ده دو دفتره نصيحتي لاهل السنه لشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى قدوني لا بريد أندن ونندهم بسنة بن وندو دي مسيب من ما كتب أبو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نصيحتي لأهل السنة. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد إن الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم على السمع والطاعة دون نقول رفتو ونند أردنا ببن فلقنني فيما استطعت ببي وند مهري وكنكم هتني كنكم يواوي أمور والنصح لكل مسلم إلى بنغريد كلا جلد محل الشاهد والنصح لكل مسلم. إذن كم شيخ مقبل نبير أنه بأدو يوغا نصوصو جرر إنه لا بنغل تغور نريد نعم بما كي وندما نلا صلى الله عليه وسلم نجايا إقصابا من بايون لجتو ديما بأهدي لا بنغريد كلا جلد. شيخ مقبل بأديو حديث بنجنا نقول لن إجاكا لا قدر قرره دنقل قجيا دن إدينا الله سبحانه وتعالى كان جل ببنهن هانا لا قدر دريد والنصح لكل مسلم كلا جل ببنهن هانا لا بني دريد أجنغا لتودا اللوال هافت يندا لا بني دريد أجوغاكي أبالي دوبي أبالي جودي أجنغاكي هافت يندا لا بني قرره. إذن والنصح لكل مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن أمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا يعني عند السنة دعو قال أبي فقال سمعت من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة لما دين كان كلاب ونرغرد قلنا من وئي لمن كهم ونكلاب أن تريد ما كهم ونكلاب أن تريد إلى رسول الله عليه وسلم إماك لله قال الله سبحانه وتعالى ولكتابه إدفتر مكون ولرسوله إن لا رمكم ولي أمة المسلمين إهور بقم دم بمن وعامة إفقو إمأب. نعم محل الشاهد الدين النصيحة إلى صلى الله عليه وسلم بمت لردو دينك تلن كلاب لر قريد بماكي الدين النصيحة كلاب لر قريد. إذن إجاك لا لر قريد قل إنو يميرا كشري مائن يميرا كشري مائن قرن دوني كبي الدينني ودو حديث وندك صحيح مسلم الدين النصيحه. نعم شيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى كشر على 40 في بيد قول فائده ينغول يودو حديث ينهاني يلتاد تسكو كون كبي جنتي دون كون الله سبحانه وتعالى ادفتر مكن ان لا مكن اي هوري ببن غومبن ببن جول ببن وني كولا بيرانتي ريدو إذن دنا أنغاليم ببي idan mahallu shahidon ad-dinun nasiha e jakala onir gorre dungol ko jeya dun edina ko dun don sheikh muqbil dunyi be haabe windi dum do be maaki nasihati li al-sunnah e jaka ko hunde labane ko hunde de sharia o rebini fi mudum wa ammatihim dan danangal julbe be hino hana labane de redu yani ndarugol o feñani dum ko tanjini nafaybe adna kanyum ma ila akhar jopano be dum sappano be dum en jantike maana an-nasiha en jantike yogay adabuji ko honno dum do gerdirte e nokko mudum bima kirimahullahu ta'ala nasihati li ahli sunnah nasiha yani la barredu gal kambe sheikh muqbil fewtini yimbe sunna ben en jantike yimbe sunna wona be yottede fi mudum be risala himmudo hana do wattene de law do nasiha na'am ko karamo kojo andu alquran kanyum may sunna woni ko dabirte nasiha na'am allah subhanahu wa ta'ala hino jantani en dum dela don sallallahu alaihi wasallam no jantani en dum na'am bima kirimahullahu ta'ala an yataba'adu an asbabil furqa wal ikhtilaf bima kiwandama yimbe sunna be hibe wasiyo be belaban e beredu yobe woddito ga e sababuji wadoji ha be serta ha be lurra fa aqidatu ahli sunna wahida finde yimbe sunna ben ko finde wotere wattihaj wattijahuhum fewtan le mabbe ne wahid ko fewtan de wotere laysa hunaka la takitum musawwir den hunde wadore defo rebe lil furqati fi yobe sirtu wal ikhtilaf yobe lur illa al jahl siwana majjere wal baghy kanyuma e bewre wa shaytan kanyuma e shaytan wa fi sahih muslim arika sahih muslim ila sallallahu alayhi wasallam bima ki inna shaytana tabitinu shaytana kodun ibulisa qad aisa wal gumdi o tajike an ya'budahu al musallun darewa tamujulo be fi jaziratil arab kodun woni e surije arabe be walakin kawlitum fi tahrish bainahum yani ko wadugol ngaynguji hakkunde mabbe kambe sheikh muqbil rahimahullahu ta'ala be maki nasihati li ahli sunnah an yataba'adu an asbabil furqa na'am huna al sheikh rahimahullahu ta'ala yadhkur laka shay'an min al ashiya مما يؤدي الى الفرقه والاختلاف ان رغول اودو موضوع كموضوع همود اسباب الفرقه والاختلاف ان رغول كسبب جهندي ودتها لر الارى ها سرت الارى حق نيم بسنه بيتي تو بماكي وندما فعقيده اهل السنه واحده عقيدهم كو هوند ووتر عقيدهم كو هوند ووتر فيوتان دن كو هوند ووتر en fo ko manhaj aqida won denge jingande fi mudum tawhido de jingande fi mudum yamirgol ko moji hada ko boni won denge jingande fi mudum fay fi honno lurante fi honno sertante dum hino dua da bitede yani sababuji din be yanyal lido ko dum no wada wadana boho soji no yanya fi mudum be yanti do yoga e majji be maki wondema al jahl والبغي والشيطان الجهل مجرن كنما ابيورن كنما الشيطان بجانتي دو فيجي تاتي هيمودي الجهل نادو مجره الشيخ سعيد بن قيم ماكن الجهل داء قاتل الله نادو مجره كنو نار ورورن انكو ارسورن انكو سين انكو مجامتو حقيقة نقول لا والحقيقة من نجي صلف الصالح وما جامع القرآن كنما إسنة كيدا موكو ندقل أمم منقل وسند تجمع أكل لر تجمع فيهن ونأن كمجد ستبين أن كمجد أردي كهكي كياسو يمبين تأبهنو هنو أندي سيغما أمبوي ser cergal waday jol ko wadi non nedo majjere de o do wondi e mudum o inna jono do way jamaa e mudum tum enna o men jabata do wa men e majjere do fayib kanko e moranti wondema ko dawo ko ikoto do yeso beeda hino renti wondema na dum ser jergal sonko e lural wada joni hakkunde mabbe ilal aljahal jansi tawi himo anduno haqiqa ko noddo tay mudum kon ko mottindir golbe ko haana mottindirede e mudum aljahal banon kadi wal bagh ne do bewre ko tajawuz tajawuz al had yewtu gol kerol feyintinugol engol kerol kerna ngongol naam si tawiyan e goddo idon gollondirde neddanke sunna e neddanke sunna be gollondirde be nabudude ko ne rewodo daawa si goddo e mabbe bewi tun e hore goddo be lurray joddo sertay jon naam rejiya enone neddanke bewirta e hore goddo no ardata non iugol wondema kanyun hino buri kariijo kanyun hino waawi buri kariijo feƴƴintinna yoni e hoore musiɗɗo mum hedditiiɗon naam walla ɓe hewta ɗo idan walla ɓe araka ɓe mbaaroɗa naam si tawi tun woni oɗo o bewi e hoore ɗimmojo makko on hari kamɓe woni e naɓɓudude kamɓe woni e doggudude o bewi e hoore makko yaani o feƴƴintinni keerol e hoore makko o feƴƴintinni keerol kanko yoɗa ɓe waɗa ni joni ɓe lurray joni ɓe serta joni ɗihonnu ɓe wurande neɗɗanke feƴƴintinna tun keerol ande kaarijo feƴƴintini keerol idan ka keerol ngol feƴƴintinnawo on hattuɗo ka kernaɗon an e makko wata feƴƴi feppuɗe an a feƴƴintinni kanko woni ka hana wonede ɗon idan albagul naam bewugol ngol ɗum ko golle yimɓe bomɓe yimɓe majjuɓe naam ndaaru Allah subhanahu wa ta'ala ko sifori oɗo qarun inna qaruna kana min qawmi musa wama bada dhalika mada fabaga alayhim o ɓewi e dow maɓɓe idan lurral kañumma e cergal wona joni hakkunde maɓɓe idan ya sikkude Allah subhanahu wa ta'ala ko jantori ɗon qaruna ko min babil madhi yani ko mantugol mo kanko qaruna la idan o bewi e maɓɓe ko wana noon kadi iblisa bewi e adama bal bewi e Allah subhanahu wa ta'ala bewi e tagore Allah subhanahu wa ta'ala nden idan holli en wondema feƴƴintinnugol keerol ngol dendanangal piiji ɗin ko hunde harmunde ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata karam koɓɓe wi udulan khiyara onon ko on hakkundeɓe ko ɗum yimɓe sunna ɓe wonɓe oɗo manhaj ko ɓe wonɓe hakkundeɓe baynal firak hakkunde feddeji ooñiji ɗin kañum e feddeji majjuɗi ɗin idan ka bewɗa e hoore ɗimmo mawo e hoore musiɗɗo mawo ko alda e gonga naam an e makko on serta joni o lurra joni hosiɓe janti aljahal awal bagl wa sheytan iblisa ɓeɗo yimɓe manhaj ɓeɗo yimɓe wonɓe hunde wotere sago sheytanuji ɗin ka yimɓe e ka jinna ɓeɗo wona e iwlo wote onno woni golle men eɓe corkita nano kañumma e ñaamo yuhi baadum ila baadin zuhrufal qawli wurura ko ɗum ɗo woni en andu wondema sheytane no ka yimɓe ka jinna binassil qur'an sunna idan sheytane kon ɗo woni golle makko idan wota neɗɗanke accu sheytane ka yimɓe ka jinna foola ɗum ha nodda ɗum cergal sertugol hakkunde an e musiɗɗo maɗa julɗo naam ɗum ɗo woni tammu ɗum ko ɗum si ɓe janti oɗo hadii telen ko yowdiri e sheytan inna sheytana qad aisa an yabudahu almusallun fi jaziratil arab oɗo hadise kadi woɓɓe goo faamimo faamu bonɗo wi wondema hande kadi shirku latata ko e hoore leydi ndin ɗo onata eno kondo idan ko fanda e hadis on ko wondema be do julbe fop mabbe motto de taere gol sanamu e shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala se motto de yodo hadis kanyum may hadis ay rasulullah ardi ferentingol ga e shirku bal lehum putugolbe be do mufte mabbe yanayi e kon ko atti be be yani e mudun ko yahudu e nasara atawe ala ko inna wonde mashirku wa ta'ala taade e di non keri annon shanda ko te ko shirku ayna shirku ala eno kuli na'am idan ko non se be jantani odo hadis malu shaydan walakin fi tahrish bainahum shaytana golle makko ko wadu gol yo jama on sirku wota be wonu nokku ngoto shaytan yoni kayibe kajina نجيه السبب الثالث سبب الرابع نائب الشيخ مقبل جنتاكي الحسد نعم غاني نيندي نواي وادو دي نجيه اي بيجي وادو جهاجا ما انسرتا غاني نيندي اون انك مون داي واد دي دعوه سلفيه اون دي ووتر سي تاوي وني غاني نيندي الا كبر نماد او ودالي كلوندي كو يلتنتم ايمان هاجون ala ko anyiram a anyani mutun joni anye makoserto wanno hayo hirondita hayo jodota hayo yahidiranta dun don jeyam e sababu ndi do nganyenendi ko hunde harmonde nandi den non ko binal kaba'ir madama dun no jeye sababuji o certin tata gornda yone anki o rento ko nete kon al hasad sina dun furqa wona joni hakkude yimbe sunnabe na'am ne anyanta goddo fi al sasalo nemini mo hunde kari idan ko non si be janti lekki ganyanende nin be wi wondema ko al amal al ikhlas wal amal al ikhlas wal amal yani labbinangol allah subhanahu wa ta'ala gomdinamo wondema koko o hoddirani kari jodo ko wonda e anyande mo kon na'am qalla sallallahu alaihi wa sallam sa gom dinal iman bil qada wal qadar anyanta goddo haymere qalla subhanahu wa ta'ala jonni mo kon am yahsuduna an-nas ala ma atahum allah min fadli idan an iman ma al qada wal qadar puttine joni nganyane ndi wonni kaberde mani ko anyanda mo sido mada no hebi hunde kari hebi on sido mada al amal kon golle de nyawndirta di do ganyanendi kala ka ne bernde ma fuddi fatugol fatangol musiddo maada waawa bernde ma nden wawto daande jogito daande arande anyanaali goddo khamisan no jeya e jawabun dum min asbabit tafarruq hubbut tasaddur yidugol hikka gol yeso yidugol almagol waawi waawata kañum ko hikka gol yeso tun almagol tun dum do kadi waday haajama on serta ida habiti ay ko to yeso jama on hino fotti yani ijima a waawata hikka de yeso atone ta annu hida yidi hikka gol yeso ida faala goddum jama editi benno faala goddum idan fatin ahbali ko faala da don ko ange beda on waata faamondirde on serti wattangoli la hubbu tasaddur hubbu dhuhur qulun sibi wondema hubbu dhuhur yaqta adh-dhuhur yidugol feñugol yidugol yaltugol tajayki ne dangeo wattangoli la idan rajaya wago sibi hebal tun ko be falakum sibi hebal tun ka be yaltita ka be feña be serta yoni be wene golude be wattangoli la naam dun nan je amuru buriyasa hikka gol yeso ndaru dido ahzab siyasiya affaire politique madame kala no fala wonde yeso ton no fala wonde yeso ton be yolta ko wat idan si yimbe sunna ben kadi yimbe manhaju ben kadi si to dun do woni alhali mabbe be serta joni idan ko salafu sari telen ko yendiri dun do be suro tono be dogaino ko yendiri hubbu tasaddur hikka gol yeso e almagol e ardagol sina harabe yi hunde kari yebo to joni fi hebbitagol fi maslaha bolonda o jama no jeya e as-sababu sadis aw sabi المال يوجب، المال يوجب من أسباب التفرق نجيا سبب وجود وجهاج من ودني هرب يولتاكوت بونتائكم غلغوتر بفول الشيخ مقبل ماكر نوم فعقيدة أهل السنة واحدة واتجاه واحد فمكم دوتر ننودن كونو هنا جودي يعني حقنا ما جودي yani hakune mabbe sabu ndido jawdi yanu ndi hakune mabbe sabu ngel do gongel adna yanu ngel hakune mabbe si tawi woni goddo e mabbe joga ko ente kon hakku gondu do redu mudum munnyagol si o hebali ko faala ko bal si ndin jawdi wonale e juude makko bal si tawi woni o fewjani e mayri ko hono ngarata joni o na joni ami min sorti tawa tandin lendi watake sendede lindi watake fewjanede sinara on o tawa ko e jama on woni ko jeya balko e imbe man haje woni ko jeya e mudu idan o sorti toto idan dido jawdi neddan kan ko yo watta yila neddan kan ko yo wattan ko yo watta yila na'am no jeya e mudu ko nyaunda tande do hunde andugol wonde man den hunde hautande anduna anjeinde dimmun den hunde de halfina da a halfina tammundum ko jama on fu woni ko hauti na antum tasko sa feuji antum masahirturi antum sidum boni sidum yebike yawmal qiyamah ko antum woni ko antum masuliyya andita dum do dum do dunya inna tigiti on den ko de jawdi doga wo ito kipa fita dum do tanum do yebo na'am طيب دون دون جيا ايوك اي سببوجي ان شاء الله تبارك وتعالى كرم كوبي نغا ويدي ناين تلين كوني ريو دو مساله كون كو فيجي هيمودي اي تاوتا يا دي تاتو يولتا كو ووت في با نابيدا رامي فوكو من هاج فوكو ما غوت بيد نودو دي كونو ووبدا بي تهارون كاكو اون وني حقو دي مابي تون كونو هارا غودون هينو نير تون غودون هينو نير تون تومان دي تاونو بيدو يبي مكه سيني مدينه تاي مابي بيبي مدينه ne tawno be fo mabbe ko huunde wotere be woni ngaygu e konnaagu fusi alaano hakkunde mabbe ko ruhama ubayna yurmundir be hakkunde mabbe tayib enen kadi non en wi ko e mannaaju ben won dum fa nodditi den ko e mannaaju ben won den e yawde si tawi hakkunde meden rahma ala hakkunde meden e wi non won dema alkitab was sunna ala faham man bin be allah sota la wi ruhama ubaynahu si tawi اترحكم على حق نمائك ايوي نونكو ايبن من حاجب من ودن مودو سال فزان ايوي كو بنت انتصاب انتصاب نعم تمي دان دانك سوكا هينو دامبيتو اسلافيا هينو رر داني هينو هيمين كيمو جاكو يو جارني تيمو جوكي كونتي كون فالجي وليتي او سمبيني هارو اكيدا كاين بيس بيان كوب نعم اذن ايدنا ام بيد الله تبارك وتعالى بما كب شيخ مقبل رحمه الله تعالى وغفر له والخلاف شر والنما لرنغال كوبوني بوني وني كو ادتا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انما صلى عثمان رضي الله عنه ثم ان عثمان رضي الله عنه المن وجماعه وجلب بمنا بالناس اربعا وجول دردني فاسترجع عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انا لله وانا اليه راجعون ثم قال وي انمو صليت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ركعتين من ديك بجول الله صلى الله عليه وسلم من دو كدار دي وما ابي بكر ركعتين ابو بكر كريمان وما عمر ركعتين ونون كدي عمر فيا ليت لي ركعتين مقبولتين اجل عند بجول اينو دي دي دن دي جابك الله سبحانه وتعالى من ينتنا بيدو فقيل له الا صليت ركعتين يا جولا لدار دي دي قال الخلاف شر وي وندما غول لور غونغول كوبوني رواه البخاري بهذا المعنى معنى اود حديث عثمان رضي الله عنه بيوند لونتا المكو او اردي تنكو دي نغودو حج منن اندي بنو وون دو ستيا غال جول غول داردي عثمان رضي الله عنه كانون تيميني دي ادي غانتوجي كو تيميني نو وند باي بوينو وي كفولا واجي اري sibedu ci don joni be no kasa yaada e mudum wonde ko darde didi hande kadi wona e julede be yaada e mudum be timmini idan Abdullah Masud radiyallahu anhu hebi goddum kaberde mudum wonde ma kanyu julde na sallallahu kanyu sen nabaka sen namar o wabe beti minali fiyonno kanko wadanta dum do fewndo on sayi o do hadith yewta wonde ma al khilafu sharru wonde ma lurangal ko bone tumoni ko addata idan ma dama yebira en yutir baaw be do lontibe kanyun kari nayo na'am ma dama be wadiri ni hare ko en yutir baaw mabbe wota innu en yahayda julen darde di no fukku fiyannu rentingol jama'on e hulbingol be telenko dir e sertu gongol na'am warwa muslimun fi sahihi ali mas'ud radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam latno kana la allahu yamsahu manakibina hibe mawlaino hibe memaino kodum woni balaji amen ne fi salati ka julde wa yaqul bimaka la takhtalifu wa ta'allur fatakhtalifa qulubukum berde mon den ha lurra na'am li yalini yuhikku yam minkum emodon ulul alham yani jomira be kodum haqqillaji ma ana mudun karam ko be bewi faamu be alqur'ana kanyum e sunna sahaba be tawta be do hunji alqur'ana e ko nanu e manaji kwari mu wannuha ثم الذين يلونهم باوتو دون بن هيكيبه ما ثم الذين يلونهم فانو كربن هيكيبه اما يعني ما انا حديثون كوبجانتيكم وندما محل الشاهدون وكان الله صلى الله عليه وسلم مما تدي بالاجي به ايويو غول به وندما وتبي لور كان صف كصف جيما كجولو غول سينادون برده مبه دي لور رايوني اذا اجاكا sitawi lurrama ka safa ka wona e julede dum naam ina hulata lurre kono sikuda ka ala kay wadede dewal dum kala jokki kifum mudum naam wa rawal bukhari fi sahihi an nu'man ibn bashir radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la rasul sallallahu alayhi wasallam la tusawwuna sufufakum kama fippinu bi safuji mudum aw la yukhalifanna allahu bayna wujuhikum ma son feppinali di yawade Allah subhanahu wa ta'ala luti dirta de do gece modon yani e do berbe modon hara on wonata hunde wotere on feppata kay do woko lurrugol dum do kadi ko min babbi tarhib rentingol hulbina yone danke on rento e o do alhali ko dum woni honno kala ko defata yimbe ben lurral kanyum ma e podo diral وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلى الله عليه وسلم بلاتن يتخلل الصف من ناحيه الى ناحيه يعني بجندين الصف جدين جند دم فو بنارك هون فيوندوري يمسو صدورنا بما مقدون ديدو برد امي ومناكبنا كنم ما ديدو كدون وني بلا جامي ويقول بما لا تختلفوا wata on lurru fatakhtalifa qulubukum hade do berde modon de lurra wa kana yaqulu sallallahu alayhi wa sallam inna allaha azza wa jalla wa malaikatahu allahu tawdu malaikai makkum yusalluna ala as-sufufi al-awwal bidu'ano kono woni safeji arani rawahu abu daud bi sanadin sahih rijalu sahih li abdurrahman bin awsaja wa qad wathaqahu an-nasa'i mahallu shahidun لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وتولر هاده برده مودون وتولر دي صفيجي مودون هاده برده مودون كنون كدي لرا اندو فوكو رنتينغول هولبينغول جماع يوتبتو كوني تيوكو لرال بيدو يمبي سنة نعم ستاي بيدو صاباب بيبي اناما اندو انن اتي اسيك انن يمبي سنة نعم وفي الصحيح عن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوفاة قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ثم وان الله صلى الله عليه وسلم باتنو كفئين ترون ومنون نوفي فئين قل تينو كان رسود عمر بن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده يوان دم أدى بوين دنعون دفتره ومجتا باولون قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع لا صلى الله عليه وسلم فولي بك ان تكون او نوناره وعندكم القران هنا كما دون القران وحسبنا كتاب الله ينيمن دفتر الله لن واختلف اهل البيت wonno be kande suudu be be lurri waqtasamu on woni be sonke e bodo diri faminhum man yaqulu ina mabbe wiobe wondema qarribu banne yaktub lakum indana o rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalad allah kitaban on woni deftere maana o windana on awa e huunde son woni e den lantadillu ba'da ummajata ba wa makka wa minhum man yaqulu ma qala umar ina wobe mabbe wiobe yaru be fernde sin umar makinde فلما اكثروا اللغط ثم نبدو دينو سونكونغون والاختلاف يلورنغ عند النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال بما قوموا اني اما يعني ويلت درغا باي كون دون يود قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ان الرزيه كل الرزيه يعني الا عنفو ما دون بني عنفو وكونكو هيدي ان الله صلى الله عليه وسلم حقنا دبي ويندان تبي كون وندي دو دفتر يعني دو تال كورو دو فالا ويندو ده نعم سينا سبو لورال مبنغال اسونكو غوبي وادي غون امودو نعم الله صلى الله عليه وسلم اولا be windano goddum be hertinani ali ma dum fatima ma dum goddo go wono rafida wiratano wono sinena aisha radiyallahu anha kama jaa inda abdullah ibnu ahmad fi sunna wonnama nela sallam sitawno be nena aisha be makira radiyallahu anha sitawno be accuno goddum ma be halfinno goddum ma be hertinano goddo goddum mi famayno dum koka bernde am do e kabusi am do ni ko nabi sallam fi'ini almuhim fahallu shahidu falamma aktharu al-lagat wal-ikhtilaf inda nabi sallam qala qumu anni tuma dabe sonkuno be yiwande mabbe do be lurra joni sonko gon kanye podo ni ngom dum do fu adda lurral hakunde ko dum woni be do julbe nabi sallam maki qumu anni be makirani dum don sinasabu lurran gal be hakunde mabbe gal نعم قرص امام البخاري رحمه الله تعالى كصيما به ماكي باب قوموا اني بيديو دو حديث يعني اون نون دو سونكو وادي كا وندو نسلكا ان يعني يلت ايميدو كدون وني ويتا سونجو كانكو نون دو امام البخاري بيدي ترجمه او دو حديث دمو غن رواه البخاري في صحيحه عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم ليخبرنا نفس سلم بيلت نفي بهم قط من ليله القدر ان جمع ليله القدر فتلاها رجلان وردي دو كنوني يددري حبي من المسلمين جيا بهم دمبن فقال فوتلم بماك خرجت ميلت لاخبركم في يومهم قط من ليله القدر ودو جمع قدريه وند وني كلاتو فتلاها فلان وفلان يعني ايدو كاريجو اكاريجو حبي فروف انام فروفيات فوتلم انت نالهم قط غلن او غل دو نيلل وعسى ان يكون خيرا لكم اجرتك نلاتو مديرون اندم فلتمسوها في التاسعه والسابعه والخامسه تبت جمع ليله القدر يوم ودو وني في التاسعه yande ko dum woni sappo e jeenay kanyum e sappo e jeddi maano sappo e jeyo almuhim nandi de no masala ko yondiri e alasru alawakhir ka defte figu ko be addi fi mudo almuhim mahallu shahidun ko be do worbe dido yeddondiri ha fuddi nangondirde dela sallam yaltutu goltay ko do alhali woni ko fewndi dum don wadi Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri antugol andingol be ko nyalande wonde woni jammalatul gadiri hollugol en wondema o do hadis ko be dirani o do kambe sheikh mukbil ko hulbingol en rentingol en ga e podo diral kanyum elurral sitay o do alhali woniri ni neddanke on kala ko addata lurral kala ko addata podo diral yo neddanke on rento e mudo naam ayo neddanke on kadi innu felay be do worbe dido e ko na dum do Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri ni odo alhali yewonirni sahabani radabe sallallahu alayhi wa sallam yewa tabe sina nanki nafiyyo warawa muslim fi sahihi anabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal ita kafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ashar al-awsat nas sallam be ufini nabano itikaf yani ka sapoji hakku ndeje mi ramadan يلتمسوا ليلة القدر طيب لا قد يرجى جمعة القدر قبل أن تبان له أتل دي أنجنا ندبه كهون دوني كودو ليلة القدر جابته فلما انقضينا ثم نبه تم من نورن دو أمر بالبناء فماذا فقويدا أي فقويدا إيش ما نعم إذن بوتدون بانتا نعم ثم أبينت بوتدون بانجنا له ونندم أنها في الأشهر الأواخر وندمكك سبو سكتر فأمر بالبناء فأعيد بوتدون كدي نعم. ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس كون يؤمن بإنها كانت أبينت لي ليلة ليلة القدر بانجنا نام لنقل ونودو جم ليلة القدر وإني لمن خرجت ليخبركم بها ميالتي في يوم بانجنان يوم هم في تنقون أدو فجاء رجلان يحتفان معهما الشيطان أري ورق بريجو تأو الشيطان هنا وانغو تاك حق حق إماء به هنا سوان سنة به فنسيتها أي فنسيتها إذا ميجنتنا قلواني أدو جم ليلة القدر فالتمسوها في الأشهر الأواخر بابتي أدو جم ليلة القدر كبل سبق سكتر من رمضان إلى أن قال مسلم رحمه الله تعالى وقال ابن خلاد مكان يعني النق يحتفان يختصمان يعني وين جندرا نعم وروى أبو نجيا فائدة مسلم ترتيب مكوان ميزة كسندر صي مسلم كان يمع صي بخاري أدوغل سيكاري كونغول أدوغل سيكاري كونغول رواية ستبي ونهينو أري كونغول كونغول سرط إمام مسلم كم بيأدي رواية كلا مكونغول أرض يمون كبري هيو ده نعم إمام البخاري كونو كان ينجردي مسألة مبين يوتو ده وانو كفوق ده كبدي الوحيجا أتاو يهي بيوتو يدونك كتاب الاتصال دو هدك أنرو قول كفيهن إمام البخاري يتري حديث دوانو دو وقت ده كبدي الوحي تلم في فوق أقول وحي ونغانت تلم كتاب الاتصال ما نوك كتاب الهدود ثم فوق أنرو قول منهج إمام البخاري في صحيحه وروى أبو داود بسند صحيح أن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزل منزلا يعني لا تنويم يعني الصحابة سيجب فيك ونواني نقورة بويري كمن الله صلى الله عليه وسلم قال عمر وكان الناس إذا نزل رسول صلى الله عليه وسلم وآله وسلم منزلا عمر رضي الله عنه ويوان من الله صلى الله عليه وسلم بلاتنا ستيوني كم بصابة من ستاي بيجيب بينوكي إنو كورة تفرقوا في الشعاب بسرطة كنواني كجولي والأودية كنواني كأيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم أندس قولوا سرطوا قولوا نعم في هذه الشعاب والأودية دي جولي كنما دي كلاد إنما ذلك من الشيطان وشيطان واني ودن دو فلم يزل بسيرالي بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض بسيرالي بعد النساء صلى الله عليه وسلم قال بدون دو سيبه جبكي ينقر سيبه ويري ينقر فهم مطر ديري نقنقوتو حتى يقالوا ها وياون دم لو بسط عليهم ثوب لعمهم ستاي وياون سدار واتر ويئتام وارم افو باوي سدار حق منانكو بمطر ديري بتامون ديري بنقنقوتو ini makna ayat ini idan hadis on online ejaka sertugol jamaa o ya wontirato mokala jogi ton fikrahum ferehum ma dum ferejo dum do ko golle sheitani hela so sallam berentini be dum ko golle sheitani naam sheikh albani rahimahullah be sayrali kama jilisi jimabe hibe ma ka wonde ma jamaa o ta jodoto o jodoto e jodoto naam nundo kayno heewi Sheikh Suleiman habiza wal talaka be man to dum ya goto ter musum no jodi to no yara qahwa kayma etamaro idan jamaa on koy batto di wona nokko goto do foko fi yonno rentingol serto gongol warawal bukhari fi sahih ana li radiyallahu anhu qala uqudu kama kuntum taqudu yani awan nyaawire do lati no nyaawir tonno فإني نمين أكره الاختلاف من هلان أني قدوني لرنغل حتى يكون الناس جماعة ha jama on be laato ay be laato ko be yimbe ko dum woni tamondirbe jogondirbe be niraka jamaa sina sabu mottondir golbe gol aw amutu kama mata ashabi ma dum demi fe inirta wana fe inirta ko dum woni sahaba be ambe na ibn hajar rahimahullahu ta'ala fatul bari be yanni yewti len ko diri odo hadi al muhim mahallu shahidun fa inni akrahu al ikhtilaf min hilan an yani ikhtilaf ma dam al qur'an wa sunna ino remtini fi mudun ko hunde harmunde idan utay goto jabudum di hadithaji diwali di hadithaji diwali kadiwali no sheikh muqbil maki no fodo de yewtere hay mere wadali sababu lurrangal si taska masindara mander ton tata mere fayda la nder ton fi hon dum woni ko yimbe sunna ben yimbe manhaju ben lurre tamukala mukala wana fere be maki rahimahullahu ta'ala bawto da be janta di nususuji wi den ko be jantan di nususuji sheikh muqbil rahimahullahu ta'ala najaya e karmo ko be wadu be ihtimam telen ko yondir al adilla telen ko dir al adilla si tay woni endari ko dun si be jogi to risala go wondeba wase gol jabu gol fatawaji di alda ko nte kon dalil fatawaji di mahaki hay e nokku wi gol ton kanyun koni ko famiri ma dun ko nazila ma dun ko dun do e dun do jabataki idan ko be jamtori dani dido nususuji wadde ka bukhari ka muslim dar ko buri kon ko ton di nususuji woni ko rerdingol en fi mottodirgol e rentingol en fi sertugol mokala mokala wana fere na'am bawto dum be jamto to yesoga yondiri boyde yoga yoga ayi be ma kiraimahullahu ta'ala fa antum bihamdillah ya ahla sunna onon yimbe ayi ti Allah subhanahu wa ta'ala onon yimbe sunna lastum karrawahid on wanali wano nde do fedde ko dum woni rafida yukaffiru ba'dhum ba'dha yoga e mabbe ino hefer dinna yoga wa hakadha ru'us al-i'tizal annun kadi horebe mu'tazila yukaffiru ba'dhum ba'dha ino hefer dinna yoga wonande yoga kama fi kutubil milal wan nihal wan ardil nun fil lura e defte yewtude fi milawi kanyum e dinaji dambadi e Allah subhanahu wa ta'ala ko dinaji penali amma al-sunna amma yimbe sunna ben falhamdulillah yettorne wodani Allah ghalibu ikhtilafihim kubri dudu de lurre mabbe den fi mafhumi hadithin ko bi famu gol maana hadith fi ibadatin ko yondiri e dewe waradat anishari na'am kon ko jodi imorde ka shari'a mutanawwi'a tata hino serti aw fi hadithin ma'dun hadith ikhtalafa anzaruhum tata ndaran le on woni sahaba ben ma dun dara so tabiine ma nun karam ko bengino lurri e mo nun fi tashihi fi sallingol hadis o ta'if tad'ifi ma lu in gol mo ila ghairi dhalik e qarar no min asbab al ikhtilaf wa no sababuji imode sababuji lurre de allati den dakara ha sheikh al islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala fi ay kitab dakara sheikh al islam hadhihi al umur barakallahu fi رفع الملام عن الأئمة الأعلام شيخ الإسلام بجوجي دفتر بمن سبب وجود وجهها إمام أبو حنيفة وله نكاري إمام مالك يوته نكاري إمام الشافعي يوته نكاري إمام أحمد يوته نكاري سبب وجودين بجنتي أمورو إذن كم فعل ما كان لو كان شيخ مقبل رحمه الله تعالى yimbe sunna ben be waawa yimbe bid'a ben yimbe bid'a ben be niraka yimbe bid'a sina yimbe furqa kambe ko sertu goltum na'am yoga e mabbe no hefer dinna yoga idan ono yimbe sunna ben ono yimbe manhaju ben wota on wa'wano ben to be makirni sa jangi al firaqul maqalat ayyi baba do hefer dinna bido no hefer dinna baba ma dum hore lawongol odo no heferdi nawdo la siema si on tigi sortike kanyon kadi sinjano yi fedde hore mudum no be makirno yoga no heferdi na yoga yimbe sunna be alhamdulillah imma lurral mabbe gal wana sahaba ben be fama hadith odo fama wana tabiina en kanon kadi karmo ko ben telen ka sellingol hadith maka lo ingol hadith نعم نانو وي غول وون ديبا مجرد قواعد جي اصولوجي تو اكيتو نصوص جي ان نار هنا لور لا اوا تا دارو دي هرنا جون نصوصوجي كونو ناري تا كونو ندان لور تا دارا دي نصوصوجي امتيراني كونت ماردا كاندار دي بيو دو المهم جمع النصوص متدي نصوصوجي نكو ماجي هبا كنورم نص بي انكو مودون كو جيادو منهج السنه والجماعه طيب فالا جنتنا دي دو dim be sunna be alhamdulillah aqida mabbe on man haje ko hunde wote idan ala ko be sertana ala ko be habana ala ko be lurrana madama goddu yanali nerton ko tawata kari jono hana ferede kani kari jono hana pottitede na'am tayyib ema kirimahullah ta'ala jigli sa'im taymiyah kaf malamati no ayiltade do man no dido dido sababuji na'am tawata kadi si goddo sellini hadith na kan kutuba mo sellini hadith yonni no tenden sellinande don tun no wodi wobbe go kadi la si mal qudama attibe be tayyib ikhtilaf adoku mas'ala himdo na'am hal ikhtalafa as-sahaba yalli sabab bilurri ka bilurrali ko honno woni none lurral gal bilurruno sabab ne laabe sallallahu alayhi wa sallam nalla sotala sifori benon mantiri benon ko dum don woni ko gomdinde ko dum don woni ko fibude joni non hibe wawi lurrude wano tawta lurrande den na lurrale lorrore nakon ko benta ko ikhtilaf at-tadad ikhtilaf at-tadad wa ikhtilaf at-tanawwu yani lurral gal tawata karijo e karijo wata fibude fiw wano sahabajo arafiri da aya karijo funde kari na'am ne anke shi arafidi arafiri da aya kari idan ngal don lural ko lural ngal tata wata motto dewde wana yessa kongo sahabajo mbugo dato yetta kongo rafidi na'am nokko kan la sotare yetta kal qur'an alla imma e ko na dum rafidi jo aray non dem ko hore be mum be isna sharia la amma ikhtilaf at-tanawwu مثلا الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وبما بسبب بي حبل الله كدفتر الله هنا وبي كل اسلام وبي كل سنه دوكو اختلاف تنوع اذا صافي بك القران نافي بك دينك صافي بك الاسلام صافي بك سنه الله صلى الله عليه وسلم اذا نور الفسي على امور دون دوك برتي جانغيده كو يونيري اصول التفسير فنسي تانغوما تلن koy ndiri edun do be edena en bi indillahi tabaarak wa ta'ala na be maki antum ta'lamuna ya ahla sunna onon ngidon andi ono yimbe sunna anna a'da'akum na'am wondema aybe mom ben yes na'am yasmituna bikum na'am be don hibe fewujande on fewujoje bonde wa anna a'da'al islam be do yimbe aybe ko woni islam ما يهابون الا اياكم فهلتا سنا اون فهم يحرصون على تشتيت شملكم بيدو بفالا وسر كيو سرتو جوغوندال مونغال كانيما تامونديرال مودونغال نعم اوتو مماكي باي وسيله كلا لا وونغول بهبي نوبه سنديرا حقو نمو كما شيخ مقبر رحمه الله تبارك وتعالى ان جنتنا دو وندما bedo yimbe sunna na'am ibe andi wondema bedo aybe mabbe immorde e feddeji onyidi kanyuma e jamaaji fewndidi ka saha andadi o do ne nanke salafi wonbe manhaju salafus salih bedo be fandana ka bedo sinayo be sertu fiyonno ibe renti fokkitande mabbe den ibe renti dunyande ko be woni dunyude ko joni non sago mabbe ko yusiro o kala we wonti rafere ko dum yawgol ka mabbe hedito be sondo dum naam yawgol dum do dum do dum do be sondo la ijabe yimbe ho sunna wonbe sortitare ya tuda noru mudum e yimbe bidiya be yimbe tahazzub be dum do wada joni ha honno pergol wada hakkunde yimbe manhaji be yimbe wonbe hunde wotere be tan en danki on jabudum dum do ko fiyake mumayya hande no do jangono do watton o do dolokke jango watto oto sinadu ngani anke mun hari ko wodani on hakko ne may makko kono kan nasiha la bangol mo redo yo iwe oñande de woni e mudun de tuma yida ne nanke inu imanaji ino de buriyo ino de buriyo no hibbidira ko de imbe beda kaje may be sunna la do ko laib ko perdingol tammodo sina dum noddu on tigo iwa e mukhalafa mo woni e mudun o warta e haqiqa na'am on e safe wongol bawto dum non fo wona hunde hunde wotere na'am yimbe sunna ben beedo yimbe beda no be makiri non wa anna aada al islam ma yahabuna illa iyyakum yani yimbe aybe sunna ben ko be hulata ko ne danke man naji ne danke wonde man salafu sahih ta se ko ne danke beda hino hino ma podi wonde jabatu ikhwan ma dum tabligh ma dum be do be ma poda be bi yonu ibe andi ko immode joddo de ko immode joddo de be hulabe be ma faaki mi be ibe andi ko teddingol be be hay kama be kadi be aray kama be nyaami de be seto dai be do be ma pinabe ko hombo woni ko ma pinibe ko kala kongol yewtangol ma dum kugal yewtangal wiugol kombon salafu ma e masala be no ibe huli be bi yonu wona e golle de ko burbe be ngata mara kon te kon salafa e masalaw andi be be wuli be amma jabatu de ikhwan ya'dur ba'duna an ba'd kon bo hulata be ida e goto hulata be ko wiido wondema la budda wa in tanaza'tu fi shay'in fardu ila allah war rasul ko to wonde ge yirta de manik ko o hi mo andi so yirte keton mo joyta onam ma wi o ya'dur ba'duna an ba'd yama fi fi o رسي بماكي وندما وأن أعداء الإسلام ما يهاب إلا إياكم أنهم بأعطوا منهج طيب فهم يحرصون على تشتيت شملكم إلى آخر بماكي إن الواجب على أهل السنة وإيكم إيم بسنة أن يكونوا مهيئين لحل مشاكل العالم كله يم بمنهج منهج السلف الصالح bedo yobe yo wonus fiyake ko waddi be kono be hebiloto ne di mashakiluji yani ellaaji problemji awa wondi hakkunde yimbe sunna ben yesabe ko manhaji ben ngayngoji kanyum ma e konnaaguji e hasidiuji se ko gongel aduna se ko dum do woni ton no be ittira dum hakkunde mabbe si be hebili ke ton kambe be sunna ben si be daranike be waawete di ngeskalji fihunnu al-mukhalif lundi don sidu ko honto de o hewti martaba o wi'e ko lundi de o wi'e lundande makko de mo lunda ke mo jarne o wi'e o tabutu o toro Allah subhanahu wa ta'ala tabita lenni ko dum wonni ko do sina dum ko argol wi'a wondema yewta hakkunde habube ina tegeti on dare ko fotto don kon gollondi non e mudum ko lur don kon o kala e pano yagiti ben no way wadde hal iskal o muskila wono yaala alam la idan ko non sibe maaki ko onon woni son wakkili keton on waawa itude iskal si tawi ko haqiqa jama'un ko manhajo woni e noddande na manhaju mum andi manhaji yurka Allah subhanahu wa ta'ala e manhaju ma on nosirti kono sheikh muhammad ke kitabu tawhid ka masailuji be maaki boysi noddi ko e mum woni e noddude na edina Allah subhanahu wa ta'ala kan la say ko man na jonda e nottude sa falji afalji ta ma jabay hasi ko honnun de na'am kon non ko ya andine afalji amma wi gol kare jono falji anda ka ko non o falji tayi ko dum anda falji randa wasi dare non de nyawndire na'am ida wattana ila ko be wone ma ko de do ko hum ahalun li zalik yani ko be yimbe wawbe wadde den don golle darna golde non golle fi honnu ko waɗi noon wona beleeɗe maɓɓe ɓe woni ñawdirde muskilaji wonɗi hakkunde yimɓe sunna ɓen naam naa fi wigol wonde maara e cheikh jibril en ɓeeɗo machallah ɓe neɓani en ka da'awa ɗum ɗo haray hay si ɓe waɗi ella tigiti on tertuɗen ɓe la ɗum fo si ala to naanu kamokoɓe ɓen cheikh al albani cheikh ibnu baz cheikh mohammed salif usaimin e kona ɓeeɗo ɓe wona yimɓe reenaɓe kona ɗum ɗo si goto e maɓɓe waɗi ella karamo koɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓe waɗi ɓe tambi lanni muskila wonɗo hakkunde maɓɓe lanni kono amma enen la fay ɗum ara yeesoga ɓe maki rahimahullahu ta'ala naam fahum ahalun lidalika wa ahaqqu bihi wattaneyira ɗo wa haqqu bihi na wonɗo o yata innene wadde hal muskilaji wondi hakkunde tagore nde fi honno nardi jamiyaji kala ka jab ka far'u mabbe woni wala jonsu ka fulawaji e kona dum si hare wadi hakkunde mabbe ka prefecture ji maka village be mina jonde delegation to on delegation si ari wona e manhaju ma da man hay e manhaju wona yahede ibe arde be nyaawa nyaawor e iyande mabbe bele de mabbe na do alquran kanyum be sun dun kadi tabite wonte don kadi jango kadi nana men mino yam be nabe ti amiro iten o amiro don ka sa mushkila ko makko woni watten kaari ko wadoni be wona yimbe hebilabe fi dim mushkila jonde akona tagornden wadu goldi hal na'am ama kiraimahu Allah ta'ala fahumul ladina ataahumul Allah fahma kitabillahi nam ko be do ko Allah ta'ala okki famu gol deftere Allah de wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala alwajhi sahih hino do ko sabudun do fi honno woni ko be do haani daranaade dum ko bay ko be do woni ko fami deftere Allah subhanahu wa ta'ala den no den haana famire den e jaka holli en der makko mabbe on kala ummu fama alquran e sunna na salafus salih sahaba no be famir nono o do wata tere tude problem jako ne yimbe abada so yahi do ko bele dabu ko hebine ga jifa ma dum mantede ma dum do dabu gol bugaddi ma di wala inne mu inne yumama nam citayne boda ma hore bullu putro he way yori fuddo soy tude men min to jodi al muhim ko be do bi honno ko mas'ala hombo ni hakkunde modon mas'ala karijo tayyib dalil mas'ala ko dundo gongaaji di no imam shatibi makir no hebodata wa imbe dina take o do ko gonga jogi gonga wala no jogi gonga ko ma joni non andu ko si imbe dido jogi be ko ni tekwa alluje lurri na kad minnira mabbe joltudo arata ndara dum kede sina non ko nambara ko kar woni beydade on hande ko immingol bay ingol ko beedo ko beedo beedo ko beedo beedo ko beedo immindinna be otoje ko na dum inna be yow tata ko bala ya kadi woni beedo yaade ke wallahu musta'an idan bima ki inna ahla sunna yu'tabaruna akthar al'alam al-islami yimbe sunna ben beedo buri duudude e der ko dum woni e yimbe islam erno e islam ندو يتر شيخ مقبل ساتنا علي لكرام فامرتا إنه كو يمبي سنة بي إن يوتينو كو يمبي سنة هم بيوني يوتي ورسالة دن نانغال موتاواتا نو ناري ديدو فدديجي نو هبيدو كنواني التجهكم والإتزال والقدر الرفض التصوف إلى آخر كالا هبدو دن نو ناري ناونا يوتيري في مورن سيناريان عندي كبيردون إنو هيوية لكولي دي awa be yimbe wombe e mannaji be tabiti e mudum e yimbe awam be de do kote yani kote kon kote ko nauna re bore bare awa no pide le mun e kona dum fidali ben do yimbe awamu taw sawi be hunde kari be jabay sawi be talamu yalte mudum be jabay sawi be ne danke bide battataake be jabay e kona dum do be do yimbe awamu ben be do konta kontete be do ka yimbe sunna kontete ga beedo ko ton wona e kontede ko andintebe non jannatebe non amma mu'anid salido rutten manni na ben don beedo buri dudude say be jabi be waway wadde halidum masakiruji walakin kunitum tafarruqahum sirtugol be waqtilafam elurugol be wajahal ahli kulli sha'bin bi ahwalil al-akharin majjagol kala wondo ko dum woni e sengo e nokkore al halibe ja'alahum yadhubuna fil mujtama'at ibe yosa hakune tagore den maana de do yewtere mabbe be do yimbe sunna yimbe manhaji wombe e ja'un nokkirkari be yino ja'un nokkirkari be no ja'un nokkirkari be andinira be yidiranta be di ta ziyara na'am hakune mabbe de do nyamfenje fante ko nyamfe ko kala kulli bargi ko te ko dido pedali kanyum may e jari je konado si beedo sunna ne yimbe ne anke woto ni hakunde be sa watna len hulata o tawtube yo say hata watana nan anke manaji no lokkel kari no hata inna da on tawtino yimbe kari be na'am bima kiraimahu Allah ta'ala wa inna lanarju an yuwaffiqa Allahu alqa'imina bid da'wati lis sunnah na'am yanjurti wondema yalla subhanahu wa ta'ala hawrim ben immi be dari ma dun no darade hino noddude faade odo sunna naam li tafaqqudi ahwali ahli sunna naam tefugo lando ma po fi al halim be sunna telen e sengono kelkaade konan ko tuddun ka wonna dun tum ma bimma ya da'wa marsudun tum da'wa marsudun tum lebal do meda yeyno kelkaari e fillani men wonna ma ko andir ton kuma jama on tefadi nokkeli fana hewi ay fana hewi tay goddo no arno hiwra gol don hajja fana on hewi ajja be banni tapi yum e satande be yum mokoba on salli go julna be woni kanko awju billa julnugol yawdo makkarti o yani ko hajja en wo julnata ko hajja en julnata kanko wata julnude yawdo makka ay ko don si be wi wonna makka sheikh mukbil ko ma tefen anden al haliji men naru rafida no woni wadi de e takkade itattiriji duman yama to tabligh iwa kaiwi no banjade no wadde kala ko fala amma bi gol menen haray pilation hoti ala ko accia ma dum dum do dum don e ko na adda gantoji inna buyutana awra almuhim gantoji e tawata wata ke jabe sitawi ala eno kurenen ko wallito ko an woni don immo darda dal toda tamma on sendam ka Sheikh Mukbil en be yemen ko kambe tun wonno ton fendo be windata dum wallahi na kambe tun kono be andi dongal gal Allah subhanahu wa ta'ala rondi be gal e ko be faala kon ko be renti kon e ko be miji kon dum na da gol tun kapilaji mu wa ta dunyude dum do de do lo do se wi wonde ma mo dunya ko tiddi ko ma tippa katiri ko tan golire ne do lawre na'am buri kon heewude sina dawra ma dum don do yidataake yidataake jama ko e watta nyila jama on ko e watta nyila na'am dari yimbe bidaya yimbe shirku no da ziyaraji hitande be mottondira dar ko shirku e bidiyaji be ne wadde ko ne ndere ngare mu kala yejjita o na'am bawton be maki wan nashri anhum na'am kanyum be sako do gol gaay be do wa nahwalihim wa asallahu an yajma shamlahum ibn Allah subhanahu wa ta'ala dole be do kanyum en haliji be do awalastum haqqan nas ya sunnah ene on la taaki ko no buri handude yimbe be bi jam'i shamli mottindirgol ko dum woni dole kanyum may kongol e be do julbe be do yimbe wonbe manu salafu salih wa wahdati al kalima kanyum e kongol wonu honde wotere faandaki do wondema najitami bima tafaqna alaihim e ila akhiri nan woni ko be faandi do ko mottindirgol e alqur'ana e sunna on no be do yawto e moddi e faamire non ko dum do woni ko be faala faandi e mudum na'am wa rabbul izzati yaqulu fi kitabihi alkarim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu jamtanade en o do ay sabu hondo rerden golden yen fibo e alqur'ana yen fibo e alislam yen fibo e goldo kon golla ilaha illallah yen wono e ko la sallallahu alaihi wasallam sababe wonno e mudum kon wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul kama fi sahihayn min hadith abi musa radiyallahu anhu almu'minu lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da bedo gomdimbe Allah subhanahu wa ta'ala la sallam bedo alhali mabbe hino waywano madi no irata non di madi pergol fusiala hibe jogondiri yoga hino tidina yoga julben ko ni woni ko hani wonirde na'am wa yaqulu kama fi sahihayn min hadithi an-nu'man bashir radiyallahu anhu mathalu al-mu'minin sifa bedo ko dum woni misal bedo gomdimbe fi tawad dihim e kayidin gol mabbe wa tarahum e kayurmondi gol mabbe kama sal jasad no way wano ko dum woni ndudo bandu woto izastaka minhu udhun sitawi woni ko dum woni terum gotum hebi ko enete ko musa ndi ma dum barmendi nam tadaa lahu sa'irul jasad bil umma wassahar na'am bandu hedditin dum foppo kanyon kadi atawai hino musa de hino sonjede sabu batte dum do ma ke farafidatu shaghalati al alam si rafida kono woni sokhodirita gore nan bi ilamiha ka webi tande alhali ko be do woni wa adallat kathiran min annas majjini ko rudde yimbe bal shaghalatuhum an ada'i manasik alhajj be do sokhodiri yimbe hay tottugol be kono woni farillaji mabbe hajjudi be watano be tottira fannas yaatuna min kulli fajjin amiq jama'a hino arde e kala kono woni iurde kala sekude kala lawol e kala lonyun iura don ara makka li yu'addu manasikan fi yubtu kunu woni o do farli mo Allah subhanahu wa ta'ala farli emaɓɓe wal yadkurullaha fi tilka sha'air al mubaraka yuɓe jantu inde Allahu subhanahu wa taala e ndeɗo nokkure barkinande fama yash'uruna illa bi khuruji rafida bil mudaharati al jahiliya yahtifun e nder ko ɓe arata makka ɓe ɗo hajjiyankoɓe fi rewgol Allah subhanahu wa taala kono woni tottugol oɗo farilla shi'a rafida kañum kadi hino yalta hino sonka ina nodda humayni humayni oɗo neɗɗanke rajulul khabir neɗɗanke soɓuɗo naam dagani ko yusuful qaradawi yewte fi o naam ko ɓen wona e wiyede ko makko baɓe yusuful qaradawi e ƴetti gurnam mum foof fi kurkanagol diina e ko wona ɗo sa nani ko yewte fi humayni hata en andi ko mboni humayni o naam فمن الذي كهمبون يستطيع ان يفرق هذه الجموعه كهمبون كووودو سندير غول كودو وني اودو جامانده دو موتنديرانده التي نين اتت ان امر ربها كودو وني تونينتين دغا يميرور جوما مودوم وجعلت الحج شعارا للفوضى بيودي كودو وني غودو حج ماند ما دوم نان كودو وري ماند تاتا كوكو غيري والصحابي kañumma e sonkoji kañumma e piro e kona dum wadda'awati aljahiliya e noddandu jahiliyan ko yagal la yastati'u bi iznillah illa ahli sunna wa wata ettude wayla dum do sina yimbe sunna wombe odo manhaj eniji tamat kalimatuhum simottondiri ko dum woni kongol mabbe gol fewtande mabbe ne si woni hunde wotere wa kanu ahla sunnatin haqqa belati ko yimbe sunna ka haqiqa ko ko bena jantade do ko andirde non shi'a rafida be sera taibe holla fawda ka hajjuton wirnanaki jama o alhaaliji muɗum naam inna hadihi alyaqada alislamiya nde ɗo minminande lislamiyankore allati nden aradaha llahu nde allahu on ko ɗum woni fandana tahtaju ila ri'aya ina ton jinni e tambitande kañumma e toppitande waman yaqumu bi ri'ayatiha illa ahlu sunna hay goto immata ko daro toppito ɗum ɗo sina yimɓe sunna ɓen ko kamɓe wawata toppitade ɗum ɗo tambito ɗum ɗo naam ɗo ko ɓe rerɗinay woni jama on mottodiri gongol rentina ɓe serto gongol e kaɗo dina Allah subhanahu wa taala naam ari ɗo wondi e o radio men al muntada salafi e dawra men arano innitiraɓe إمام الشافعي رحمه الله تعالى اندرندن كور ويتند تيم بمدينه منفالا هندغل مجبردي دو هيتوجي يوهوتو كاشن تيليجرام منتدى السلف ان تريك الله تبارك وتعالى يونفر ان فجزاكم الله خيرا